بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الأول في شرح مجموعة من أسماء الله عز وجل، ألا وهي الغني والأول والآخر والظاهر والباطن. أما الغني فمعناه معلوم واضح، وهو أنه تعالى الغني بذاته، ولن تجد غنيا بذاته إلا الله، لم يوجب غناه أمر معين ولا ظروف معينة، بل هو كذلك سبحانه غني بذاته، لا يحتاج إلى أسباب، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يحتاج إلى القسوة على أحد، ولا يحتاج إلى ظلم أحد، ولا يحتاج إلى أن يسلك سبيلا غير الحكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا يضطر إلى شيء، فهو الغني بذاته. ويترتب على ذلك أن كل ما سواه فقير بذاته، فالله عز وجل غني بذاته، وكل ما سواه فقير بذاته. الله غني بالذات، أما أنت ففقير بالذات. غناك في الدنيا هو أمر نسبي عارض، أمور طرأت عليك ومؤقتة، لها بداية ولها نهاية، وهو غنى كما يشتهر عند الناس غنى سافل. هذا الغنى السافل دون الغنى العالي. فأما الغنى السافل فهو الغنى بالأسباب الدنيوية، بحظوظ المال، بحظوظ الجاه والسلطة، بحظوظ الشهوات، هذا غنى سافل طارئ عارض نسبي. أما الغنى الحقيقي فلا يكون إلا بالذي هو غني بالذات سبحانه وتعالى وعز وجل، لا يكون إلا بالله، هذا هو الغنى الحقيقي، ولن يحدث ذلك لأحد إلا بالافتقار الكامل إلى الغني بالذات سبحانه وتعالى وعز وجل. والافتقار الكامل هذا هو عين الابتلاء فعلا، يعني عين الابتلاء هو أن الله عز وجل خلقنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا خلقت ولم تكن تعلم شيئا، ولم تكن تعرف شيئا، ولا تبطش بشيء، ولا تسعى، ولا تقدر حتى على النظر، ولا على السمع، ولا شيء، فأنت لا شيء، فقير بالذات، هكذا خلقت. ثم تطرأ عليك أمور وأسباب بقدر الله عز وجل يربيك الرب بها ويضم أجزاءك بعضها إلى بعض. وده معنى المعنى الثالث من معاني الربوبية، ضم الشيء إلى الشيء، يربيك وينميك حتى إذا صرت رجلا سويا جاء الابتلاء بأي شيء، بأن أعطاك الصحة مثلا، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك المال، أعطاك السلطة، دبر لك كل ذلك، إنك لست غنيا بها أبدا فهي زائلة ومن الممكن أن تزول في أي لحظة، فأنت فقير بالذات، ولكن الله ابتلاك بها لينظر ماذا تعمل. هذا هو الابتلاء، يبتليك بالأسباب. فإن تصورت أن لك ملكا مع الله أو أن لك نصيبا من الملك مع الله، وهذا حال كل الناس، أريد كل المسلمين إلا ما رحم ربي، وإن لم يصرحوا بذلك بالألسنة، ولكن هذا لسان حالهم فعلا. مسألة رهيبة ورعيبة أن الله ابتلاك بالصحة، بالمال، بالسلطة، بالمسكن، بما أنت فيه من نعم الله، بالعلم، بالكلام، بالبيان، بالسمع، بالفكر، ابتلاك بهذا لينظر ماذا تفعل. أتكون عبدا فقيرا لله عز وجل كما كنت طفلا لا تعرف شيئا ولا تسمع شيئا ولا ترى شيئا، فقير بالذات إلى الله عز وجل، أم أنك تفتن بهذه الأسباب وترى لك نصيبا من الملك مع الله؟ ودليل ذلك أنك إذا أعطيت أعطيت لهواك ولمصالحك، وإذا منعت منعت لهواك ولمصالحك، هذا يدل على ظنك أن لك نصيبا من الملك مع الله بغير أن تصرح حتى لنفسك بذلك، ولكن حالك ينبئنا بذلك. هذا هو حال أكثر الناس وأكثر المصلين، مجرد معنى أن الغني غني بالذات، أما أنا ففقير بالذات، إنما لما بتأت الأسباب الطارئة، الأمور العارضة نسبية الزائلة في النهاية، يفتن الإنسان ويظن أن له نصيبا من الملك مع الله، فعندئذ يعطي ويمنع لهواه ولمصالحه بمزاجه. أما الفقير إلى الله فلا ينسى طفولته أنه فقير بالذات مهما أوتي من الأسباب، لا ينسى ذلك أبدا. ومثاله كمثل العبد مع سيده. ايه يعني مثل العبد مع سيده؟ المالك الذي يملك المملوك من الناس، يعني في نظام الرق والعبودية قديما، فيقول لمملوكه او لعبده هذا: اعلمك صنعة كذا وكذا وكذا ثم اعمل فأدي اليه. ان هذا المملوك فعلا لا يفكر في ان يجعل شيئا من العائد لنفسه، لان صنعته ومصنعيته واجره وعمله لسيده. هذا بشر وهذا بشر، لكن نظام السيد والعبد الذي كان يعمل به دائما، فالمملوك لا يملك شيئا من امر نفسه مع سيده. سيده علمه كذا وكذا وكذا، قال له اشتغل وهات لي العائد، لا يرى غضاضة في ذلك ابدا هذا المملوك، لانه يعرف انه سيده، فعندئذ يعمل ويكد ويكدح ولا يرى لنفسه ذرة من نتيجة عمله، وانما يضعها لسيده. هذا مثال. مثال اخر ايضا الخازن الامين. هذا العبد خازن امين على مال سيده، فان جاء سيده فاخذ هذا المال واخذ هذه الاسباب، ايغضب الخازن؟ اذا ليس خازنا، بل ظن له او ظن ان له نصيبا من هذا الملك الذي يقوم بحراسته والذي هو عليه خازن. اذا ده مجنون، زعم لنفسه نصيبا من المال، هو خازن موظف خازن على هذا المال. فلا تنسوا هذين المثالين، بغيرهما لن تكونوا فقراء الى الله الا بالفقر الاضطراري. ايه الفقر الاضطراري؟ كل شيء هو فقير الى الله، حتى ابليس فقر اضطراري. كل شيء، جماد، حيوان، انسان، ملك، جن، شيطان، شجر، حجر، كل دواب، هوام، اسماك، طير، كل شيء فقير الى الله بفقر اضطراري، لانه مربوط. انى لك بالاكسجين لكي تعيش، فانت فقير الى من يحضر لك الاكسجين، انت فقير الى من يثبت الارض لك والى من يجعلها لك قرارا، انت فقير الى من يكرر لك الماء فيجعله لك عذبا فراتا سائغا شرابه، انت فقير الى الله بكل الوجوه. هذا فقر اضطراري، هذا لا نتحدث فيه. ولكن الذي نتحدث فيه هو الفقر الاختياري، اي هو التعبد باسمه تعالى الغني. هذا الفقر الاختياري هو التأله، التأله عبادة الله عز وجل. ولهذا تقول الآية من سورة فاطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لم يقل إلى ربكم، لأن فقر الكل إلى الرب واضح عند الكل، والمشركون والكافرون من قريش لم ينكروا هذا الفقر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقروا بذلك، هذا فقر اضطراري. لكن الفقر الاختياري هو أنك فقير بالذات إلى أن تعبد الله، خلقت هكذا، قلبك خلق هكذا. اذا كانت المعدة لابد لها من طعام وشراب، والا اكلت نفسها واهلكت صاحبها، فان القلب ايضا خلق ليعبد الله عز وجل، والا مات وصار صاحبه ذا قلب ميت. هذا يعني دي سنن ربانية. فانت فقير بالذات الى عبادة الله عز وجل، هذا هو الفقر الاختياري. انتم الفقراء لم يقل الى ربك، الى الرب او الى رب العالمين او الى ربكم، بل قال انتم الفقراء الى الله. يجمع القسمين الربوبية والالهية، فقراء الى الرب ده فقر اضطراري والكل يعرف ذلك، وجحدوا مهما اعلنوا غير ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، هذا فقر اضطراري. اما الفقر الاختياري فهو الى الالهية، ولذلك انتم الفقراء الى الله، يعني الى الرب والاله، الى الربوبية والالهية. الفقر الى الربوبية هذا معلوم اضطراري، اما الفقر الى الالهية فهذا هو الاختيار. وهنا يأتي ذكر اسمه تعالى الاول والاخر. فالاول اقرب الى مسألة الربوبية، التعبد باسمه الاول اقرب الى الربوبية، والتعبد باسمه الاخر اقرب الى الالهية، كما سنرى بتفصيل ذلك ان شاء الله. اذا انت مع ربك لا تنسى هذين المثالين. اذكر طفولتك، ساعة ولدت انت فقير بالذات، فان صرت الان سميعا بصيرا فما ذلك اذا الابتلاء، ان خلقنا الانسان من نطفة الامشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما خلقنا، انت خلقت من اجل الابتلاء، فهذه اسباب فقط وهي زائلة منقطعة باطلة، كل شيء هالك الا وجهه. فكل هذه الاسباب وقتية، سلطة، مال، وجاهة عند الناس، مسكن، انواع من الحظوظ الدنيوية والجدود، كل هذه اسباب تبتلى بها. فمن ظن ان له نصيبا مع الله من ملكها فهذا لن يفتقر الى الله عز وجل بالفقر الاختياري الذي نتيجته الجنة ومأواه النار وبئس المصير. فلا بد من هذا الفقر الاختياري، انتم فقراء الى الله، الى الرب والى الاله، والله هو الغني، لا يحتاج الى عبادتكم، لا يحتاج الى تألهكم، لا يحتاج الى صدقكم، لا يحتاج الى اخلاصكم، ولكنكم انتم الفقراء، انتم الذين تحتاجون الى صدقكم، انتم الذين تحتاجون الى اخلاصكم، انتم الذين تحتاجون الى عبادتكم لله. انتم خلقتم بفقر ذاتي لا ينفك عنكم ابدا، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا تنسوا مثال الطفولة، وما بعد ذلك من الاسباب ما هو الا ابتلاء، ابتلاء. فإن تعلق قلبك بالأسباب كما هو الحاصل، فلتعلم أن كل من تعلق قلبه بغير الله، بشيء لغير الله، فليعلم أنه سيكون عليه حسرة يوم القيامة. أي شيء يتعلق به، ربنا مش نايم ولا غافل، هم ربك بغافلين عما تعملون. القلوب الى الله مفضية، والسر عند الله علانية، فهو الباطن سبحانه وتعالى عز وجل، مفيش حاجة تخفى على الله ابدا، اسراركم يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فعالج قلبك من هذه الامراض المرعبة القاتلة، واذكر انك عبد، والعبد لا يملك شيئا مع الله، فإذا أعطى من ماله شيئا فإنما يعطيه بأمر الله وأمر رسول الله، وإذا منع ماله عن الناس فإنما يمنعه بأمر الله وبأمر رسول الله، لا لهواه ولا لمصالحه. مش يدي اللي عنده مصلحة ويمنع اللي ملوش مصلحة، هذا ظن أن له نصيب من الملك مع الله. أما الفقير إلى الله عز وجل، فقر الاختيار الذي يؤدي إلى الجنة، فهذا دائما وأبدا ينظر إلى الأسباب على أنها مجرد ابتلاء، وأنه عبد عند مالك الملك، عند المالك الملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. وإن ضاعت كل أمواله فلا تجد عنده جزعا ولا هلعا، أن لهذا العبد بالجزع والهلع، وقد علم ان هذا المال انه خازن عليه فقط، المال والحظوظ الدنيوية انه خازن عليه فقط، وان كل اعماله وكل اجرته لابد ان تعود الى سيده. فهكذا بينك وبين الله ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، لا تنس ذلك والا خسرت خسرانا مبينا. لا تنس هذه الامثلة، انت خازن، فإن غضبت أو أصبت بالجزع والهلع لضياع مالك بسرقة، بحريق، بظلم، بأي سبب من الأسباب، فلما الجزع ولما الهلع؟ لماذا؟ هذا يشكك في فقرك الاختياري إلى الله، يشكك في نفسك، وينبئك عما في قلبك، لأنك فعلا إن كنت عبدا فقيرا فعلا إلى الله فالمال ليس مالك. وانفقوا من مال اللي أتوه من مال الله الذي أتى، المال ليس مالك خلاص. فإن ضاع المال فإنما الملك المالك الحق هو الذي أصابه، ففيما جزعك وفيما هلعك. لما نفكر نفسه من مالك مع الله، لما يتخرب بيته لك ده أنا خلاص يلطم بعد انتحر، لأنه ظن لنفسه نصيبا من الملك مع الله، هي دي الكارثة. اذا كل واحد لا بيحزن على كذا وكذا وكذا، فليعلم ان اصل ذلك انه نسي الابتلاء، وانه يوم ولد لم يكن يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يسمع شيئا ولا يرى شيئا. فليذكر هذا، وليذكر انه عبد وهو ملك لسيده، ملك لسيده. عملك واجرتك ودخلك وكسبك هو لسيدك، ما لك فيه من شيء. سيدك أباح لك أن تأكل فكل منه واذكر اسم الله عليه. سيدك أباح لك أن تلبس وأن تتزوج، وأمرك بكذا ونهاك عن كذا، فأنت عبد. أما لعد يتصرف بهواه على مزاجه وعلى شهواته وعلى مصالحه، فهذا من الذي لم يفتقر إلى الله، هو الفقر لاختيارك. وهذا جمهور المصلين إلا ما رحم الله، ولهذا أقول دائما إن هذه الأجيال هي أردأ الأجيال منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. ولهذا يسلط الله علينا من أعداء الإسلام وأهله من الداخل والخارج، ويتكاتف اليهود والنصارى أعداء القدم، أعداء هم في شقاق، لكن في هذه الأجيال إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس. هذا هو الحبل من الناس، انكم لم تفتقروا الى الله الفقر الاختياري، والدليل انك تنازع الله وتعاتب اقدار الله عز وجل. هو انت لك حاجة في الملك؟ هو المال اللي عندك ده بتاعك؟ هو كل الاسباب اللي عندك دي؟ انظر بقى، ده معناه ان في تعلق القلب بهذه الاسباب. فما هي النتيجة؟ كما قلت، اذا تعلق قلبك بشيء لغير الله، ليس بالله وهو لغير الله، لا يكونن هذا الشيء عليك حسرات يوم القيامة. فعلا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. الجندي يقول للباشا بتاعه ورأوا العذاب، فين الاسباب؟ فين اللي كان سند ظهره عليه؟ هو قدام منه امامه الى النار، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. انظر الى هذا المعنى، انظر الى هذا المعنى. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. تقطعت به الاسباب، احوج ما كان اليها، احوج ما كان اليه يوم القيامة، تقطع به الاسباب. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى لهم الا ان يجعلها عليهم حسرات. كذلك يريهم الله في النهايه اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كيف يريهم الله اعمالهم حسرات؟ لان قلوبهم تعلقت بغير الله ولغير الله، افتقرت لغير الله. اللي هو تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الى اخر الحديث، اذا اعطيه رضي واذا منع سخط، اذا اعطيه رضي واذا منع سخط، يبيت ويصبح مهموما خشية ضياع هذا المال، وخشية ان يرفض من وظيفته، وان يلبس البيجامة او يلبسه الجلبية كما يقال، بل تكاد نفسه ان تقطع ويكاد ان يهلك وان يموت كملا عندما يتخيل انه فقد المال او فقد السلطة، لانه لم يفتقر الى الله بل افتقر الى هذه الاسباب، تعلق قلبه بهذه الاسباب. ولذلك انظر الى عدل الله يوم القيامة، اليس عدلا مني كما جاء في الحديث او في الاثر يعني، وهذا بالمعنى او هكذا قال، اليس عدلا مني اني اوكل كل احد منكم الى ما كان يتولى في الدنيا؟ فعلا كل واحد كان بيتولى شيء في الدنيا قلب متعلق به، هذا عدوان على الافتقار الى الله، يوم يوكله اليه في يوم الدين. كيف؟ عباد الاصنام والاوثان تمثل لهم اصنامهم واوثانهم، هذا موجود في صحيح البخاري بالتفاصيل، تمثل لهم اصنامهم واوثانهم، امشي وراء المعبود بتاعك ويمثل له فيظنه حقا ويظنه قد وقع عند الله بمكان، فيسير خلفه على انه سينجيه، وعندئذ تذهب به هذه التماثيل للاصنام والاوثان بعد ان حشروها مخلصة لهم منجية لهم، تذهب بهم الى النار فتساقطون في النار. كذا هذه الحسرة، شوف محتاج الى ايه، الى اي شيء، هب يلاقي الشيء ده ولا خلفه قاده الى النار. ويمثل له المسيح عليه السلام ويقود، وليس هو المسيح، هو اللي يمثل له ويقودهم الى النار. وتمثل الشمس والنجوم كل ما عبد من دون الله يمثل به يوم القيامة ليقود عابديه الى النار. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ان الذين اتبعوا من الجنود ومن اعوان الجنود، اتبعوا لاوامر ملوك الارض محاربين لملك الملوك ولجيش ملك الملوك، اولئك تنطبق عليهم هذه الايات، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم العلائق، التي كانت لغير الله اتصالات، علاقات، ارتباطات، مصالح، صداقة، صحبية لغير الله، واذا وتقطعت بهم الاسباب. هذه العلاقة احوج مكانه. اما الفقير الى الله بالفقر الاختياري الى عبادة الله عز وجل، والى انه عبد لا يملك شيئا، وانما هو خازن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد، يعني انا، وفي الحديث الاخر اني لا اعطي احدا ولا امنع احدا، وانما انا قاسم اضع حيث امرت عليه الصلاة والسلام، لا يعطي احدا بهواه ولا لمصلحته عليه الصلاة والسلام، وانما يعطي حيث امر لانه ايه؟ عبد. هذا هو الافتقار الى الله عز وجل، انك عبد. وهذا الذي قابل اسمه تعالى الغني. الغني غني بالذات، وكل ما سواه فقير بالذات، فقير بالذات. انظر الى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت، يقول اللهم ان عبدك هذا احتاج اليوم الى رحمتك، وانت غني عن عذابه، وانت غني عن عذابه، كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. انظر الى توسل النبي صلى الله عليه وسلم الى دعاء المسألة باسمه الغني. انظر الى تخير الوقت، انظر الى القمة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. انت غني عن عذابك، ابويا اللي مات، قل يا رب انه احتاج اليوم الى رحمتك، طب وانت غني عن عذابه، غني عن، لا تحتاج الى عذاب احد، لا يرفع الله بعذابك، شكرتم وامنتم، انت غني عن عذابه. ان كان محسنا زوده، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. يبقى هذا من دعاء الله تعالى باسمه الغني، دعاء المسألة. اما دعاء الثناء، انت الغني، انت الغني، انت الغني الحميد، انت الغني الكريم. اما دعاء العبادة فهو الذي بدأت به، لانه من اخطر ما يكون. ولذلك اذكر انك عبد، واذكر انك خازن لمال سيدك، كله ملك لسيدك، وانت عبد لا تملك شيء، بل عملك كله ملك لسيدك، ملك لله عز وجل. هذا هو الافتقار الى الله، لا تنسى ذلك، لان حالك ينبئ بغير ذلك. وكل انسان لو فتش في قلبه لوجد صحة ما اقول، وعندئذ لابد من التوبة الى الله عز وجل. اما عندما نراجع ورود هذا الاسم في كتاب الله فهو من الوضوح المكان، لكن انظر الى هذه التعليقات السريعة. اولا يقول الله عز وجل في 97 من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، انظر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إيه بقى مناسبة سياق ذكر الغني هنا مع العبادة؟ يعني أنت في حاجة إلى أن تعبد الله، أنت فقير بالذات إلى العبادة، وإن لم تعبد الله عبدت كل شيء غير الله، لابد أن تعلم ذلك. فعلا كلما هويت شيئا، هويت شيئا عبدته. ايه اللي يحميك؟ من اللي يحميك من عبادة المال؟ ايه اللي يحميك من عبادة السلطة وأجهزة رعب الدول؟ ايه اللي يحميك من عبادة العلمانية والغرب مع هذه الفتنة والأسباب كلها؟ فتحنا علينا أبواب كل شيء، وأن تسير في ركابهم، وأن تحارب الإسلام من أجلهم، من اللي يحميك من ذلك؟ ده القلب، ده حارسه القوي الامين هو التوحيد. والذي قال ده التوحيد، هذا هو الذي اتحدث عنه الان، الافتقار الى الله، اي الى الرب والاله، الافتقار الى عبودية الله والى تأله الله عز وجل، ان تتألى قلوبنا لله، وان نقول لا اله الا الله، وان تتحقق قلوبنا به، هذا هو المطلوب. يبقى الحارس القوي الامين لقلبك حتى لا يعبد الاشياء الحقيرة، انما هو التوحيد. من الذي او ما الذي دعا الانسان هذا؟ جعل الله السمع والبصر والفؤاد، ما الذي جعله يعبد بقرة؟ بقرة، بقرة بكل ما فيها من قاذورات، بقرة مسخرة للانسان، من جعل يعبد فأرا من الفئران، مش فقر من الفئران، يعني فقر من الفئران. من جعله يعبد الثعبان، من جعله يعبد عجلا، رمز البلادة والغباء. من جعله يعبد حجرا، من الذي جعله يعبد المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ والله يا أخي عد إلى آية سورة الحج في قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله. دي الشرائع، يعني حلال والحرام، فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الأوثان هي مصدر كل رجس. الشرك بالله يقتل الحارس القوي الأمين على قلبك، فيصير قلبك نهبا وسلبا لكل الآلهة المزعومة من دون الله، بل كلما هويت شيئا عبدته وتألهته. ذلك ومن يعظم حرمات الله، الشريعة، شريعة مالك الملوك، فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام، هذا هو الحلال الذي أحله الله، إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله. حنفاء أي مقبلين على الله، مائلين عن غيره، هذا معنى الحنيف، المقبل والذي يستلزم الميل. فشرحها بعض الناس بهذا اللازم، أنه بهذا ما أنه مستلزم للميل. فحنفاء يعني مقبلين على الله، مائلين عن كل ما سواه، حنفاء لله غير مشركين به. ايه الشاهد من السياق؟ هو ما يلي: ومن يشرك بالله فكأنما خر، وقع مقلوبا رأسه الى اسفل وقدماه الى اعلى، فكأنما خر من السماء، وقع من علو السماء، من علو التوحيد، بعد ان كان موحدا وبعد ان كان على الفطرة، وقع من علو التوحيد الى الارض. ما الذي يحدث له؟ فتخطفه الطير، ادي احتمال، يعني الطير تمزقه كل ممزق لتأكله. طب لم يصادف طيرا، وقع من طائرة مثلا، وقع من علو، هذا هو المثال المحسوس، فاستلقفته او تلقفته او تلقته النسور والصخور والحدأ والطير والبوم ما الى ذلك، فمزقته تمزيقا، فتخطفه الطير. فإن لم يصادف طيرا في هويه وسقوطه، إذا هو في الناس سيصطدم بالأرض، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان سحيق. فإذا إذا هبط من مخزن التوحيد، أو من حصن التوحيد، أو من علو التوحيد، أو من سماء التوحيد، إذا أخرج نفسه من هذا، تلقفته الأهواء فمزقته كل ممزق، فتخطفه الطير. الأهواء تطير به في كل مكان، كلما اشتهى شيئا عبده وتأله إلا أن يشبع منه. ما هو مش حد يحميه من عبادة غير الله، الشيء يحميه من الافتقار إلى غير الله، لأنه خرج أو سقط من علو التوحيد، من سماء التوحيد. طب ما فيش أهواء، ما عندوش أهواء، عندوش طموحات مثلا، الشيطان مستنيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فإما هذا وإما هذا. ففعلا الإنسان إن كان موحدا ويعلم معنى التوحيد، وألف باء التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات إثباتا ونفيا، نفيا للنقائص والعيوب المضادة لصفات الله ولكمالات الله، ونفيا لوجود أحد يكون مثل الله، نفيا للشبيه وللمثال. هذا النوعان من النفي، هذا هو بالتوحيد العلمي، ولا بد من معرفته، لكن الناس يعرفونه كعناوين فقط. في كتاب فتح المجيد مثلا يقول لك التوحيد اسماء وصفات ربوبية إلهية، ويحفظ، ثم يأتي إلى دنيا الواقع فلا يستطيع أن يطبق، لأنه جهل معنى توحيد الأسماء والصفات، وجهل معناه، وتصور أن معناه فقط توحيد الصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه، كلام ده المعروف الذي يقال مرة واحدة ويكفي، ويكفي العقلاء. إنما التوحيد دراسة أسماء الله، توحيد الغني، هو ده اللي بتكلم عنه، هو ده التوحيد. فلو أن الإنسان خرج من علو التوحيد، تلقفته الأهواء والشياطين، وذهبت به كل مذهب. ولذلك نحن نعجب ازاي؟ ايه الواقع البئيس الذي نعيشه في هذا؟ كيف بقيادات المسلمين تؤله كلينتون اكثر من تألهها لله؟ هذا واقع ولا لا؟ هذا واقع. تجعل العلمانية والكفر وكل الملل الاخرى عالية وتريد للاسلام ان يكون اسفل شيء. ليه؟ شرك بالله؟ مفيش تعظيم لحرمات الله؟ ليه؟ لان الله قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من الآية. هذا هو توحيد الاسماء الذي نتكلم عنه، وهذا هو فضل الله ومنة الله عز وجل على المسلم، ان قلبه جعل عرشا، جعل عرشا للمثل الاعلى لله. اي والله سرير سفنت بارجل وعظمة العظمة. سرير قلبك ده سرير فعلا، مش لربنا حاشا الله، وانما للمثل الاعلى لله. ليه؟ لمعرفة الله. عرفت عين الغني؟ اهو ده احنا ما قلناش حاجة، مجرد اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا عن الحج. ومن كفر معاه الفلوس ومش عايز يحج، وده فاهم نفسه انه مالك، لا ان له المال ده ملكه، يقول لك ها هصرفه في الحج. هو المال ده بتاعك ولا بتاع ابي ولا ابيك ولا بتاع حد؟ ده ملك لله. والله يبقى انت مش فقير الى الله. بقى اعرف حقيقة نفسك قبل ان تفوتك الفرصة. عليك ان تذكر نفسك بالحق المبين. اي والله، اي والله العظيم. اللي ما حجش عنده المال اللي ننتظر ايه؟ عندي بنات. عندك بنات؟ هو البنات دي من الذي سيزوجهن؟ الله عز وجل. من الذي سيقدرك على ذلك وسيرسل اليهما الخطيبة والخاطبة والخاطب وهكذا؟ انه الله سبحانه وتعالى عز وجل. من الذي سيرزقك برزقهن؟ وحق على الله يعونهم التلاء. نعم الله سبحانه وتعالى. انما بقى المسألة الفرض عليك انت، انما الفرض عليك مع وجود المال ان تحج. ومن كفر، المال مال الله يا اخي. طب الصحة والعرق والتعب، طب ما هو تعب. كل عملك لمن؟ لله. اجره لمن؟ لله. ليه؟ شوف العبد اللي هو بشر سوي وبطل وفتوة كمان، بس في واحد مالكه امتلكه بماله مثلا، يوم يعمل ايه؟ كل ما يصدر منه يكون لسيده، ويكون راضيا بذلك ولا يحزن ذرة. سلم مبسوط معايا على كده. ألا تجعل ذلك لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الإنسان يبقى شحيح لما واحد عبد له، كل اللي تعمله هتولي أجرتك دي، أنت عبد عنه، تملك هكل وحق شرع. طيب، طب فما بالك بعلاقتك مع الله عز وجل، مع الغني. ومن كفر فإن الله إيه؟ غني، لا يحتاج إلى حجك، وإنما أنت فقير بالذات إلى عبادة الله في أن تمتثل أمر الله عز وجل بأن تحج بيته الحرام. هذه مثال سريع على غنى الله، الله عز وجل، وعلى التعبد بهذا الاسم، وعلى سوء حالنا، وعلى مدى الرداء التي وصل إليها هذه، وصلت إليها هذه الأجيال المتعاقبة. ولذلك ليس غريبا أن تغيب شريعة ملك الملوك والناس نيام، نيام، بل إن دعاتهم وأكثر مشايخهم وأكثر قاداتهم ينكرون علينا كثرة تذكير الناس وتنبيه الناس إلى أن شريعة ملك الملوك غائبة محقرة مستبعد. لكن جرعة تكفير الليل. أي والله العظيم، شوف انظر إلى الغداء، وجاي تقول ليه ربنا بيخلي اليهود والنصارى الان سم على عسل، وكل يوم ايه الشامي مع المغرب، لو شام ولا مغربي، انا بقول يعني النوع ايه والنوع ايه، كانوا في شقاق. ما الحروب العالميه كانت بين ايه وايه؟ سال احنا عصرناها ولا عصرها بعدكم؟ الحروب العالميه شقاق بين فرقهم المختلفه. الان كل سم على عسل. ليه؟ من السنن الربانيه. دي سنه قانون قوانين السماء. ايه قوانين السؤال الرباني؟ عشان انت تستحق، لانك لم تفتقر الى الله عز وجل، وظننت نفسك لك نصيب في الملك مع الله، فلا تعطي مالك ولا تمنعه الا بهواك، لا بحسب شريعة الملك. المالك الحق سبحانه وتعالى عز وجل. فكان لزاما أن يسلط على الناس. كيف يسلطون؟ كيف يسلطون؟ إن تنازعوا فلن يسلطوا عليك. لحطوا لهم بحالهم ونفعل. ده لازم يبقوا أقوياء ويحصل انسجام بينهم والحكام المسلمين عشان يضربوك على دماغك لعلك أن تفيق قبل فواتر. والله هو الغني لن يخسر شيئا، وإنما الخسار والحسرات على من؟ على من لم يفتقر إلى الله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا في قوله تبارك وتعالى في السادسة من سورة العنكبوت: ومن جاهد، مش الحج بس، والجهاد بقى حبقى دمك ورقبتك والكلام ده والفلوسك، إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعلى هذا حقا الآية. فهنا يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لله ولنفسه. لنفسه هو يجاهد لله غاية، وربنا سبحانه وتعالى هو الغريب مش محتاج لجهاده، وإنما يعطيه بذلك الجنات والمغفرة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لابد أن يكون ذلك معلوما أيها الناس. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، هذا هو الذي أتكلم فيه. كلما شرحت أسماء الله الحسنى، مش بقى دقية مزيكة قبل الشرح وبعد الشرح وكلام من الأفواه والقلوب خربة، واللي طلع يشفع أسماء الله بهذا الجهاز الذي يستعمل لحرب دين الله ليل نهار، اللي بيقول فيها ايه يعرفها على اللسان فقط، أما القلب فبعيد بعيد بعيد، بل وحالهم أيضا بعيد بعيد عن مقتضى ومضمون أسماء الله تعالى صفاته. لما هذا هو التوحيد، هذا هو الذي أن نعلمه، وإلا فالنار، النار، النار أيها الناس، النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهنا الجهاد، من تعايز جهاد خلاص، فإن الله لغني عن العالمين. إن الله لغني عن العالمين. وفي سورة يونس أيضا قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، انت تريد ان تدفع عن الولد عن الله، تقول شو ممكن ولد ده؟ الولد ده النملة لها ولد، والخنزير له ولد، والاسد له ولد، والكلب له ولد، والحشرات والاسماك لها ولد، والانسان له ولد، والجن له ولد، لان كل فقراء بالذات الى الله. فجعلت الولد لله، اذا جعلت الله فقيرا بالذات الى الولد، هذا ليس ذلك كفرا بالله؟ ولذلك ما الذي يدرأ هذا الزعم الكافر الكاذب؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني. سورة يونس، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقون على الله ما لا تعلمون. هذا بعض سياقات ذكر اسمه تعالى الغني. وأيضا من سورة إبراهيم: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. غني لم نشرح غني حميد، ماشي، بس خلينا في الغني الآن. غني يعني حججت انت المحتاج الحاج، ما حجتش مع القدرة ربنا غني عنك، بس شو بعمل فيك ايه؟ لانك لم تفتقر اليه، تعلق قلبك بالمال وبالحظوظ وبالشهوات، تعلق قلبك بالدنيا، اعطيت ومنعت لهواك، وعندئذ ظلمت لنفسك نصيبا من هذا الملك مع الله عز وجل، وعندئذ ستتقطع بك الأسباب أحوج ما تكون إليها. أعيد نفسي وإياك بالله من هذه الصفات ومن هذه الأحوال ومن هذا المسلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن تكفروا أنتم وهم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يحتاج إلى عباداتك ولا ولا ولا، المعنى واضح جدا، بس ما يرضلكش البهدلة كما ذكرناه في شرح اسمه تعالى الحق، ولا يرضى لعباد الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم، أي مش هو ده يرضى لك مش منك لك، لأنه هتربح على الله أعظم الأرباح، لأنه هو الغني. إنما أنت مش غني بس، ده غني كريم وغني حميد، ولذلك معاني سنذكرها إن شاء الله. هذه سياقات عندك مثلا في أواخر سورة أو في آخر سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني يقول لك هات فلوس لله، لبيوت الله، للمساجد، لبيوت الله بس، للفقراء الايتام، للمشردين، للمبتلين المعذبين، للمضطهدين، للمظلومين، للمصارف التي حددها ملك الملوك، المالك الحق، لمالك ولنفسك ولأهلك سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما فين الناس؟ فين الناس لتنفقوا في سبيل الله؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. بس شوف بقى، وإن تتولوا عن التوحيد ده يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم لا يكونوا أمثالكم. شوف الكلام. أو إحنا الآن بنستبدل. نستبدل إزاي؟ ذل بوسنة الهرسك، ذل طاجكستان، ذل أذربيجان، ذل في فلسطين، ذل في الصومال، ذل في مصر، ذل في الجزيرة، ذل في الشام، في كل مكان نحن الآن نذل أشد أنواع الذل، ونسام أقسى وأشرس أنواع الهوان في كل مكان الآن. المسلم كل واحد عايز ياخده لفة، كل مكان الآن يقول لك مسلم فرصة، زي نعجة شاه مرابرابة ظهرت أمام الذئاب، بقدر الله، بسنن الرب عز وجل. ابتعادنا عن دين الله بقينا مجرد ايه؟ لسان لسان لسان. وحسبنا أنفسنا من الموحدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه السياقات تتتابع من كتاب الله، فمثلا في 63 بعد المائتين، والسابعة والستين بعد المائتين. ففي 63 من سورة البقرة يقول عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني، مش محتاج الصدقة بتاعتك، ومش مزنوق لإطعام هذا الفقير لفلوسك، بل مالك هذا هو ملك لله عز وجل، ولكنه حليم، يعني أعطاك المال وقدر فقيرا بجوارك، جائعا بجوارك، أنت غني ومعك الأسباب، أو لك سلطة، ابنك يعمل بسلطان كذا وكذا، واللي دارك اتبهدل ووقعت عليه مظلمة كذا وكذا، ومع ذلك من تسأل فيه؟ أيوة، أنت تستحق بذلك أن تدمر أنت وولدك اللي هو في السلطة، أنت تستحق بذلك، ولكن الله حليم، غني حليم، لها فروع كثيرة جدا في إسقاطها في هذا المعنى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أما في 67 بعد المئتين، واعلموا أن الله غني حميد، وغني حميد جاءت في أكثر المواضع في كتاب الله التي فيها ذكر الغني، الغني الحميد، لكن موضعا هاما جدا ألا وهو إن ربي غني كريم. فلما رأى عن سليمان عليه السلام، فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر، يعني شوف الابتلاء والأسباب، هل حيبقى عندك أسباب أكثر من سليمان؟ في حد حيبقى عنده أدى النبي عليه السلام كان يستطيع أن يقيد الشيطان ليتفرج عليه صبية المدينة، ولكنه ذكر دعوة سليمان وملك سليمان، يعني مين اللي حيؤتى ده بعد سليمان ملكا مثل سليمان؟ ومع ذلك اشتد فقر سليمان الى الله عز وجل، دي اسباب فقط، لم يفتقر قلب سليمان مثقال ذرة من زمن الى الاسباب اللي عنده. ابراهيم عليه السلام كان غنيا جدا، ولكنه كان افقر الناس الى الله، ولم يكن افقر منه الا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الى الله عز وجل، ذلك عين الغنى، كلما افتقرت الى الله حصلت اكبر قدر من الغنى بالله عز وجل. فافتقارك الى الله هو عين غناك وعين سعادتك فعلا بحسب النظر الى عواقب الامور. ولم نستطع الان ان نذكر معنى الاول والاخر والظاهر والباطن، لكن هذا فيه هي موعظة، كموعدة تتعلق بتوحيد أسماء الصفات باسمه تعالى الغني، وهي هامة جدا، بل من أهم المواعظ، أنكم قد علمتم افتتانكم بالأسباب، بالمال والسلطة والحظوظ والجدود وما إلى ذلك، وكيف أن تصرفك ينبئ عن أن قلبك به اعتقاد بأن لك نصيبا من الملك مع الله، ما تعلق بمالك أو الحاجات اللي تحت إيديك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من سورة فاطر قلناها: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو الغني الحميد، إنما غني كريم، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا له معنى. أولا ما معنى كريم؟ اذكر أخي الكريم، أن الكرم اسم يجمع جميع المحاسن والفضائل والمن والعطف والرحمة والخير، الكرم. ولذلك أول التنزيل اقرأ وربك الأكرم. ولذلك الله أكبر في الصلاة لابد أن تذكره أكرم أعظم. تذكر الاثنين، الخط اللي بيخليك تحبه غاية الحب، والخط اللي بيخليك تذل له غاية الذل. تحبه غاية الحب الأكرم، وتبعها بقى الرحمة واللطف والرأفة والحنان والكلام ده كله. إنما بقى العظيم الذل بقى اللي بيستوجب الذل، يبقى خط يدي الحب خط يدي الذل. هو العظيم لا يعطي حبا، بل هو من نعم الله الباطنة، يعني هو النعم الظاهرة رزقك، ما في نعم باطن أي صفة لا فيها نعمة معك. كل حمد الله يعد حمد شكر أيضا مع حمد الثناء والعبادة، فهو أيضا حمد شكر، لأن النعمة ظاهرة وباطنة. باطنة الذات ذلك له وقته إن شاء الله. بس بنقول إيه؟ أخص بالنعم الظاهرة الكرم، وأخص إنما بالذل والعظم العظيم. إذا الله أكبر اذكر أكرم وأعظم، إذا رغبتك تكون لمن؟ للأكرم. هتقول لله، ما نهي لله كلام ده، أكرم تكون ده أكبر كده دخلت في الصلاة أكبر، يعني أكرم. إذا رغبتك في الصلاة هتكون لمن؟ للأكرم. يعني أنت الرغبة دي إيه؟ عايز حاجة، عايز مصلحة، عايز فلوس، عاوز حظوظ، عاوز دين، عاوز علم، تحتاج إلى كذا، أي اسم حاسن وعطف، ما هو ده منين؟ من الكريم. فمن الأكرم بقى؟ فكيف تنشغل بكرم اللي ادالك شقة وأنت في الصلاة؟ أنت الآن بين يدي الأكرم، وده الله أكبر، اذكر الله أكرم إذا رغبتك في الصلاة لن تكون إلا لله، واذكر الله أعظم. تخاف من إيه؟ خاف من جهاز إيه؟ ولا من قوة إيه؟ ولا من عدوان إيه؟ من أعظم منهم؟ الله. إذا الله أكبر معناه أكرم وأعظم. الخط الاثنين، خط بيدي الحب وخط بيدي الذل والفقر إلى الله كذلك. فإن ربي غني كريم، تعطي الاثنين. غني أدي العظمة، العظمة منتهى الذل والافتقار. لو علمت معنى اسمه تعالى الغني، هو يجمع خط العظمة كلها الغني. إنما الخط الثاني الحب ده الكريم، كريم يجمع كل المحاسن والفضائل والعظم منه. يبقى فإن ربي غني كريم. هذه سياقات في كتاب الله، وقلما تجد من يتوقف عندها. فإن الله وإنا إليه راجعون في سورة الأنعام في 33 بعد 100، قال تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وربك أمر سيدنا ليه ذو الرحمة؟ فما في استبدال؟ ايوه في استبدال في المسلمين الان، بس في ناس ما بيستبدلوش افراد، يعني ليه ذو الرحمه؟ ده ساكتين يديهم فرصه برضه يمكن يتوب، يمكن يفوق الام يتكلم يرفع راسا بتوحيد الله وباعلان الحق، وافضل جهاد كلمه حق تقال عند سلطان الجاه. يبقى ربك الغني ذو الرحمه يعني يملك الرحمه، اللي عاوز رحمه يطلبها من اللي يملك، من الرحمن. فالرحمن هو الرحيم، والذي يملك الرحمه زي هو السلام يملك السلام، لا نطلب السلام إلا من السلام. عايزين بركة، لا نطلبها إلا من الذي تبارك، صفته تبارك، وبعدين هو بارك كصفة فعل وملك. فكذلك الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. يبقى ذو الرحمة الحب كله، الغني الذل كله، خلاص اجتمع الحب مع الذل. وما العبادة إلا هذان الأصلان، غاية الحب مع غاية الذل. هو هذه هي المعاني أيها الناس، وهذا هو كتاب الله. لكن كما قال: من يقرا ومن يسمع، من يقرا ومن يسمع. الناس تاخذ الكلام ده بدلا من ان تشتره مرات ومرات، بدلا من ان يتوبوا الى الله ويعلنوا توبه. طب اسمع اسمع، انت بتصلي وفي الاخر ايه؟ بتقعد كده قاعد في العبيد، هي مش قاعد في عبيد ولا حاجه بالنسبه لنا، انما هو المفروض انها تكون جلسه العبيد بتاع التشهد دي. تبقى قاعد مأنسك كده ومكمش كده، عشان تقول له يا ملك الملوك اديني بقى، انا هخرج، انا ماشي اهو سأخرج بين يديك، اديني بقى وانا الفقير اليك. طيب انت عشان تدعو وتطلب من ملك الملوك، علمك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد كيف تدعو؟ اذا دعا احدكم واذا صلى احدكم فليبدأ بالثناء عليه وبالتحميد، تثنى الله يوله وتحمده، وبعدين ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بعد ما شاء او يتخير من الدعاء ما شاء. فهو ده التشهد بالضبط. في الاول تثنى التحيات للان هكذا بقى، تثنى الله واهل وبانه الواحد وبان رسوله الحق عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تدعو، يعني تتعوذ بالله من العقاب والعذاب واسباب العذاب اللي هو ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار وفتنة محل الممات فتنة فسحل الدجال. العذاب كله القبر والنار، اسبابه ايه؟ الفتنة المحيا والممات وهكذا. وبعدين تدعو قبل ما تسلم بما تشاء. اهمل الناس هذا. انما الذي اريد ان اقوله الان وانت تقول التحيات لله والصلاة والطيبات، ايوه ايوه والطيبات، ألا تستحي من الله؟ مش مكسوف؟ ايه الطيبات التي قدمتها لله؟ مش مكسوف يا اخي يا صاحب اللحية يا سني؟ ايه الطيبات التي قدمتها لله وصلاتك قد شوطها الشيطان وجعلها سهوا وغفلة وسرحان وقطران كما قد علمت؟ طيبات ايه التي قدمتها؟ ده انت المفروض ان تحرص على ان تجعل الصلاة طيبة قضيبة حقا تصل الى الله عز وجل فعلا قبل ان تخرج من بين يدي ملك الملوك. اديني يا رب كذا كذا، الهدية بتاعتي بقى، الهدية بتاعتي بهذه الطيبات. طيبات كلام فيه طيب وفيه خبيث، كلمة طيبة وكلمة خبيثة، الاعتقاد طيب وخبيث، الملبس فيه طيب وفيه خبيث، المسكن فيه طيب وفيه خبيث، كل شيء فيه طيب وفيه خبيث. فالصلاة منها طيب ومنها ضد الطيب، الغفلة والعياذ بالله. فأكثر صلاتنا الآن بغير حضور قلب. طب الحضر القلب ما شاء الله هتفهم ايه؟ هتفهم فاتحة الكتاب، ستفهم العظيم والأعلى والفروق، وستفهم التسبيح والحمد. يعني ايه؟ يعني حق ما قال العبد، ايه يعني ملء السماء؟ يعني الحمد ملء الأرض ولا ملء السماء ولا ملء مشيئة مشيئة؟ ده لابد ان تدرس هذا، لابد من تعلم هذه المعاني، لابد لك حتى وتجاهد الشيطان حتى ايه. طب لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تيجي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا انت بتخش كده كنت تتفادى وضالين امنوا تعي الشوية في ايه نفسك، هذه الصلاة، هذه الصلاة الطيبة. انك بالتكبير بتقول يا رب الرغبة الرهبة كلها لك، وتبدأ بالافتتاح صيغة لذكر الله او لاستغفار الله عشان تزيل الجلخ الران والصدأ اللي على قلبك وقلوبنا كلنا، وبعد تستعد بذلك الى اخطر الامور، اخطر الامور على الاطلاق في الصلاة اللي هي مسألة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما هل الشيطان بينه وبينك عداوة؟ هي فين العداوة دي؟ طب اسأل المسلمين كده، ايه العداوة اللي بينه وبين الشيطان؟ اسألهم كده هيقول لك الاجمال اتخذوه عدوا. لا تديني التفاصيل يا حبيبي، ان التفاصيل العداوة دي ايه اصلا بيننا وبين الشيطان عشان تهرب منه وتجري الى الله زي العداوة. انما الرسول بيفصل يا اخي والله، يقول لك اعوذ بالله السميع العليم، شوف التوسل الله باسماء صدق، وبعدين من الشيطان الرجيم، ويفصل فيقول من همزه ونفخه ونفثه، كل ده قبل ما تقرا فاتحه الكتاب الركن. فسبحان الله العظيم، يعني الكلام ده لابد ان يفهم. كل ده استعداد للشيطان، يريد ان يشوط عليك صلاتك فيشتنك بعيدا عن الله، يبعدك عن الله عز وجل، هذه ماده الشيطان. فهل انت فهمت هذه المعاني؟ هل طلبتها؟ هل طلبت هذه المعاني وانت تصلي حتى تتشدق في التشهد وتقول والطيبات لله؟ فبين الطيبات التي قدمتها حتى تطلب من الله، وانت تقول ايه؟ والله انا طلبت من الله حل المشكله دي. وفين قبل التسليم يا شيخ؟ وانت قلت الطيبات، يا فين الطيبات دي؟ ده انت اذا قلت الله اكبر حضرك كل شيء الا الله، قال الا ما شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا واقعنا البئيس، واقعنا الاليم، وتدري ما يعني تحقيقا للفائده. وعليك انت بمراجعه السياقات في كتاب الله في اسمه تعالى الغني والحق والملك والقدوس والسلام، وكل ما شرحناه من الاسماء والصفات عليك ان تراجعها، سيسالك الله عن ذلك يوم القيامه لابن هذا هو التوحيد. انما ايه همز الشيطان في نهايه هذه الخطبه، وايه نفس الشيطان، وايه نفس الشيطان، هذا شرحناه في دروس الصلاه، ولكن الناس لا يعتنون بامر صلاتهم، كلام وهيئة ولسان بس، أما القلب فبعيد بعيد. همز الشيطان يا أخي، الهمز في اللغة الضغط والعصر، الضغط والعصر. ولذلك المخرج بتاع لا، ضغط الحلق، الهمزة، ضغط وعصر معناه اللغوي. وبعدين ضغط على البدن وضغط على النفس وضغط على الأعصاب، ده همزة الشيطان. ايه الضغط على البدن؟ يضغط على المثانة، عايز تتبول يبقى لازم تفض بقى قبل الصلاة. ضغط على الامعاء، تريد ان تخرج الريح وان تتغوط، نجيش الا في الصلاة، يبقى لابد ان تستعد لذلك، لا صلاة بحضور احد الاخبثين وما الى. طيب كل ده همز الشيطان على البدن، اما همزوه على الايه؟ على النفس. اه قوة الغضبية. يقول لك اذكر اللي لك ده شتمك وسبته ازاي، الجارة دي شتمت امرأتك ازاي، هو الراجل ده عمل ايه؟ ده انا يجب ان بروح لكذا، هيقول لك ويفتح حوارا معك، وانت برضه عملت ايه؟ يا كان عمود ايه كان استعي وايه وعملت يعني شغال في تتغنى بالقرآن كمان، يعني نور قوي في اللسان، انما في القلب حوار مع الشيطان. ولما تروح الشرطة هتعمل ايه؟ طب تجيب مين بقى عشان تدخل التخشيبة؟ اه طب لو عمل كذا توقف له مين؟ كل ده في الصلاة. ده اسمه همز ضغط على الاعصاب، إثارة القوة الغضبية اللي عندك. يمكن قوة الشهوة ما يقدرش يثيرها قوي في الصلاة، يضغط ويعصر، انه بيضغط فين؟ على القوة الغضبية والانتقام. ولذلك اللي كان في خناقة وجاي يصلي لا يستطيع ان يصلي، يقول لك انا مش عارف اصلي. لماذا؟ هو ده همز الشيطان، شغال ضغط ضغط ده على ايه؟ على الغضب والانتقام اللي جواك عشان يضيع الصلاة. هو ده همز. وبعدين فسر النبي عليه الصلاة والسلام همز الشيطان بالموتة. ايه الموتة بقى؟ قال لك شبه الجنون يعتري الانسان. ايه شبه الجنون؟ جمال العلمانيون بيقول لك عليه تزاحم الافكار، فكرة من هنا فكرة من هنا، لا دماغه ايه؟ هتودي هتشط. ده بيحصل كده فعلا كثير من الناس، هذا همز الشيطان. طب ايه النفخ بقى؟ ان ياتي منتفخا نافخا حضنيه، يعني جاي مستعد لكي يعمل عمله من الشر. ادي اول نفخ في الشيطان. من الاثنين نفخت الريح اذا هبت بغته، فالشيطان يفاجئك. هو مش عارف يشغلك ابدا، يعني انت عامل لي بقى شجيع. طب اسمع بقى الرؤيه اللي شفتها دي كانت ايه؟ يقول لك مش فاكر، يحدث نفسه بهذا، يقول انا فكرك بقى، لقد رايت كذا، يقول ايوه ايوه ايوه، ها، وبرضه عمال يقرا الفاتحه والقران سبحان ربي العظيم وكله، انما شغال فين؟ مع الشيطان في حوار، اهو ده من نفخ الشيطان، فاجاك بامور لا صبر لك عليها، ده من نفخ الشيطان، يبقى هو منتفخ من كبر الشيطان، عندما برضه ده معنى ثالث، عندما يصرعك ويشوط عليك صلاتك، وانت تقول يا غلبني الشيطان، الله يخرب ده ابنك، ده ابنك، اهو ده بقى ايه؟ يقول لك بقوتي وانتفخ. انما لو قلت اعوذ بالله من الشر الجن بمعناها تضاءل وصار مثل الانملة، كل من نفخ الشيطان. ثم اخطر النفخ ان ينفخك انت، عارف اقول لك انفخ انفخ ينفخك انت، يعني ايه؟ زي النبي بشار حسن بالكبر. ايه الكبر يعني؟ تيجي السجود انت بقدر علو الله، هذا يدفعك الى ان تعتقد سفلك وانخفاضك وخضوعك الذي لا نهاية له، حيث تتأثر التراب بوجهك وأنت في السجود. يوم الشيطان يقول لك ليه بس كده يعني؟ بعض الأنف وبعض النفخ يعني، أو ده نفخ الشيطان. وبعدين قال الرسول تقول له أنا بقى مسلم، أريد أن أكون مسلما ولكن بغير صلاة أو بغير ركوع وسجود. شوف الكلام، أو ده من نفخ الشيطان، أو ده من نفخ، ده أنت المفروض الهيئة تعينك على فهم ما تقوله بلسانك. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهكذا. أدي نفخ الشيطان، أربعة أنواع من النفخ حاصلة لنا. الرسول عليه بيقول لنا إيه؟ توسل إلى الله لأنه يسمع ويعلم. بالاسمين دول على وجه الخصوص، فقل اعوذ بالله السميع العليم. يا اخي سيدنا يوسف لما دعا فقالوا الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انه هو ايه؟ السميع العليم. والمسيح عليه السلام يقول قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، سامع اللي انت عايزه ويعلم اوله فين وقالان، هو الاول والاخر، يعلم كل شيء، سميع العليم. كيف تلجأ إلى غيره؟ هنا أعوذ بالله السميع العليم بحالي وبضعفي، الشيطان حيكونني فأنا أهرب منه إلى الله وأعتصم منه بالله وألتجئ منه بالله. هذا هو المعنى في السميع العليم. بس القلب يبقى شغال، مش لسان بس أو أنت، قلب، حتى استطاع أن تقدم صلاة طيبة، وعندئذ تقتي في التشهد فعلا فتكون الطيبات فتكون صادقا، فتسأل الله عز وجل في نهاية التشهد وقبل التسليم ما تشاء، ولا يستجيبن الله لك بإذن الله عز وجل، لأنك صدقت في قولك والطيبات لله. لما فين الطيبات؟ الشيطان خبيث، خبث الخبائث، عاوز يخليها خبيث، طب انت ما استعذتش بالله منه. لا يا عم انا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام يا سلام، عارف اعوذ يعني ايه؟ او توسلت سميع العليم يعني ايه؟ والشيطان همزه يعني فهمه ونفخه يعرفه ونفخه. اه الافكار الشيطانيه اللي بتسري في الجسد، ان روح القدس نفث في روعي، نفث اخراء شيء من الفم بادنى جرس، يعني حاجه خفيه كده يفضل يبث فيك وينفث فيك وينفث وافكار ويديلك من الالقاء ومن الرمي. فان لله وان اليه راجعون. ان حالنا لا يرضي الله عز وجل، ان حالنا لا يرضي الله عز وجل. اي والله ايها الاخوه، يعني اني اسف انا لم اطل في الخطبه، ولكن دكتور جمال عبد الهادي توفيت اخته، وسيصلي الناس عليها ان شاء الله في مسجد عفصه سلف الشيخ ابو راد ان شاء الله. يعني ان شاء الله نتمكن ان نلحق بهم لنكسب قيراطا على الاقل باذن الله تعالى. كذلك مشروع كفالة اليتيم وعيادة النساء في هذا المسجد والمشروعات التي تقام فيه، هي الدعوة نفسها مكلفة، يعني مظلل عشان تتعامل أو تتوسع أو المكان أو الكهرباء أو المية، الدعوة نفسها مكلفة الآن في كل المساجد. فتبرعوا لبيوت الله، والله عز وجل هو الغني عنكم. إن تشكروا وإن تشكروا يرضاه لكم، وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي. نفس السياق في سورة إبراهيم الذي تحدثنا عنه. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه والله العظيم شيء من أمرنا. سلوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، سلوا الله وكونوا مع الصادقين، واثنوا عليه بأسمائه تعالى وصفاته، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء الذين يدعون بالألسنة فقط، ولكن تضرعوا، تضرعوا إلى الله، تمسكنوا إلى الله، افتقروا إلى الله، فأنتم فعلا فقراء إلى الله. لن يرزقك العفو والعافية إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نسألك أن تحكم فينا شرعك، فإنك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإن المنافقين لا يعجزونك، فإن العلمانيين لا يعجزونك، فإن أمريكا لا يعجزونك، وإن أوروبا لا يعجزونك، وإن الشرق والغرب لا يعجزونك، فإنك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اغفر لنا ذنوبنا كلها واعف عنا بعفوك يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك حكم فينا شرعك ذنب تحرير المسجد الأقصى الأسير، وارزقنا اللهم شهادة هناك، قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك هناك بفضلك يا رب القوى والقدر. اللهم دمر على العلمانيين، اللهم دمر على المنافقين، اللهم دمر على المجرمين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم ألب بعضهم على بعض، اجعل الدائرة عليهم، واجعل الدولة للموحدين الصادقين المخلصين المبتلين في سبيلك يا رب العالمين. رحماك رحماك بهم يا رب العالمين، اجعل الدائرة على الكافرين أجمعين، واجعل الدولة للموحدين. رحماك رحماك بالموحدين في البوسنة والهرسك، رحماك بأعراضهم، رحماك ببناتهم، رحماك بنسائهم، نصرك لمجاهديهم، بطشك بأعدائهم، بطشك بأعدائهم، بطشك بأعدائهم من أصحاب مؤتمر السكان الذين بطشوا بالمسلمين وشردوا المسلمين وقتلوا المسلمين وفتكوا بالمسلمين، ثم جاءوا يختبرون الإسلام، هل هو لا يزال في بيت الإسلام أم قتل تماما؟ إن الإسلام عائد عائد برغم أنوف العالمين، ولكننا نسألك يا رب القوى والقدر أن تدمر على هؤلاء الكلاب ومن شايعهم، أهلك الكافرين بالكافرين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بين أظهرهم سالمين، رحماك رحماك بالمشردين من الموحدين في الهند، بطشك بالهندوس، اللهم اجدد وطأتك على الهندوس، اللهم اجدد وطأتك على الهندوس ومن ظاهرهم من اليهود والنصارى، اللهم اجدد وطأتك على الهندوس، احماك بأهل طاجكستان وأهل أذربيجان وأهل كشمير وجامو وأهل الهند وليبيريا وأهل فلسطين ومصر والجزائر وتونس والمغرب وأهل الجزيرة، بطشك بكل من حبس عمالقة العلماء، بطشك بكل من شارك في حبس عمالقة العلماء، بطشك يا رب بكل من حبس عملاقا من العلماء من أوليائك الصالحين، فإنهم لا يعجزونك. نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء وجهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، ارزقنا القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة، اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم ارض ضالهم إليك ردا جميلا، وجنب القرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وأعذهن من تخطيط مؤتمر السكان، وأعذهن من كيد الكافرين، أعذهن من كيد العلمانيين، نعيذهن بك اللهم من كيد المنافقين، فإنك سبحانك أنت العلي العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر، أنت الظاهر، أنت الظاهر، فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، رحمك اللهم بالمسلمين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.